اجمع الصلاه، اجمع الصلاه المغرب والعشاء خاصه يوم الدرب. ياتي مسبوق يصلي معنا المغرب ونحن في العشاء، ثم بعد ما ننتهي وينتهي ويصلي المغرب على الطريقه الصحيحه. السؤال الواحد يقول هل اجمع، هل انا اقيم الصلاه المغرب وصلي العشاء؟ اذا ما ادرك وراء الامام شيئا من صلاه العشاء وانما هو ادرك صلاه المغرب لا يجمع. أما إذا أدرك المغرب ثم أدرك شيء من صلاة العشاء فهذا ما فيه إشكال. أما هو ما أدرك إلا صلاة المغرب فلا يجمع، لأنه مقصود من شرعية الجماع الجماع جماعة، فهو ما جمع جماعة، ما صلى جماعة صلاة العشاء، ولذلك يؤخرها حتى يصلي العشاء في وقتها مع الجماعة.